أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الإسلام. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانصر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأصول العملية. كان الكلام في النوع الأول من العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، وهو الأدلة المحرجة، فقد درسناها بكلا قسميها، الدليل الشرعي والدليل العقلي. وبعد أن انتهينا من دراسة النوع الأول وهو الأدلة المحرجة، ننطلق لدراسة النوع الثاني وهو الأصول العملية. المصنف رضوان الله عليه يتطرق إلى أربع قواعد. القاعدة الأولى هي القاعدة العملية الأساسية، وهي أصالة الاشتغال العقلي عند السيد الشهيد، وأصالة البراءة العقلية عند المذكور. القاعدة الثانية هي القاعدة العملية الثانوية، وهي أصالة البراءة الشرعية عند السيد الشهيد وعند المشهور. القاعدة الثالثة التي يتطرق إليها هي قاعدة منجزية العلم الإجمالي. والقاعدة الرابعة هي الاستفحاض. وبالانتهاء من هذه القواعد الأربعة يكتب الشهيد الصدر على الله مقامه الشريف بحث الأصول العملية لكي يتكلم عن الخاتمة في تعارض الأصول. اليوم إن شاء الله نشرع في بداية مباحث الأصول العملية. تكلمنا فيما سبق، قلنا إن وظيفة الخطيب هو تحديد الموقف العملي تجاه الواقع المجهول، تجاه الأحكام الشرعية المجهولة، وهو بالتالي يقوم بأحد طريقتين. الطريقة الأولى يسعى للحصول على الحكم الشرعي وللوصول إلى الحكم الشرعي، فيقوم بتحديد الموقف العملي من خلال تحديد وتعيين الحكم الشرعي المتمثل في الأدلة المحرجة. في الرتبة الثانية والمرحلة الثانية، إذا لم يتمكن من تعيين الموقف الشرعي، لم يتمكن من تعيين وتحديد الحكم الشرعي، يلجأ إلى تعيين الوظيفة العملية، يلجأ إلى تحديد الموقف العملي تجاه الواقع المجهول. إذن الواقع العملي يحدد بتحديد الحكم الشرعي او تحديد الوظيفة العملية عند تعذر الوصول الى الحكم الشرعي. تحديد الوظيفة العملية لتعيين الموقف العملي تجاه الشريعة المقدسة وتجاه الواقع المجهول للأحكام هو ما يتمثل في الأصول العملية. واضح. مثال على ذلك التدخين وشرب السكر، هل هو جائز ام محرم؟ في المرتبة الاولى يبحث الفقيه عن الادلة فيرى هل توجد قاعدة وهل توجد آية او رواية تدل على حرمة التدخين ام لا. حينما لا يجد لا آية ولا رواية تكلمت عن التدخين، يقول إذا ما دمنا لم نستطع تعيين الحكم الشرعي فما هو موقفنا عمليا وما هي وظيفتنا العملية تجاه حكم التدخين المجهول بالنسبة لدينا؟ هل نحتاط ونترك التدخين أم أننا لا؟ أم أننا نقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون؟ يعني أنت كل شيء سكت فيه ولم يقم عليه دليل فأنت بريء تجاهه في فسحة من ذلك. فهل يجوز لك شرب التدخين أم أن الاحتياط محكم ولا يجوز لك شرب التدخين؟ هذا ما يدرس في الأصول العملية. نقرأ التمرين ثم نقرأ في القاعدة العملية الأساسية. النوع الثاني الأصول العملية. تمهيد. استعرضنا في النوع الأول، ما هو النوع الأول؟ الأدلة المحرجة. النوع الأول من العناصر المشتركة في عملية السنة، العناصر الأصولية المشتركة في الاستنباط التي تتمثل في أدلة محرجة. فدرسنا أقسام الأدلة، أقسام الأدلة المحرجة: الدليل العقلي والدليل الشرعي وخصائصها. قلنا دليل الشرعي من خصائصها، هناك دليل شرعي لفظي، دليل شرعي غير لفظي. وميزنا بين الحجة منها وغيرها. قلنا مثلا سيرة المتسرعة حجة، خبر الثقة حجة، كذا ليس بحجة. فرقنا بين الحجة وغير الحجة. مثلا قلنا ان مثلا الاجماع ان ادى الى القاصة فهو حجة، ان ادى الى الظن ولم يؤدي الى القاصة فهو ليس بحجة. ميزنا هنا. ونريد الان ان ندرس العناصر المشتركة في حالة أخرى من الاستنباط، وهي حالة عدم حصول الفقيه على دليل يدل على الحكم الشرعي وبقاء الحكم مجهولا لدى الفقيه. فيتجه البحث في هذه الحالة إلى محاولة تحديد الموقف العملي، يعني تحديد الوظيفة العملية تجاه ذلك الحكم المجهول، بدلا عن اكتشاف نفس الحكم المجهول لأنه قد تعذر اكتشافه. ومثال ذلك حالة الفقيه تجاه التدخين، فإن التدخين نحتمل حرمته شرعا منذ البدء، يعني منذ البداية لا يجوز لك أن تشرب. ونتجه أولا إلى محاولة الحصول على دليل يعين حكمه الشرعي، فحيث لا نجد نتساءل ما هو الموقف العملي الذي يتحتم علينا أن نتركه تجاه ذلك الحكم المجهول، وهل يتحتم علينا أن نحتاط أو لا؟ نحتاط فنترك التدخين، أو لا يجب الاحتياط فندخن. وهذا هو السؤال الأساسي الذي يعالجه الفقيه في هذه الحالة ويجيب عليه في ضوء الأصول العملية لوصفها عناصر مشتركة في عملية الاستنباط. وهذه الأصول هي موضع درسنا الآن، يتفرق إلى أربعة أصول. طبعا الأصول العملية أربعة: البراءة والاحتياط والتخيير والاستفهام. الأصول العملية التي تدرس أربعة: البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب. ويدرس ضمن ذلك منجزية العلم الإجمالي. ومن أصعب مباحث الأصول العملية بحث الاستصحاب وبحث منجزية العلم الإجمالي، فإن فيه من الكثير من الدقة. لكن هنا السيد الشهيد رضوان الله عليه يعرضهما بأسلوب سهل سلس، ولا يتطرق إلى المباحث الدقيقة والعميقة إلا في الحلقة الثالثة. القاعدة العملية الأساسية، وعن عندنا قاعدة أولية، يوجد لدينا قاعدة ثانية، قاعدة أساسية أولية وقاعدة عملية ثانوية. فما هي القاعدة العملية الأساسية والأولية؟ السيد السيد رضوان الله عليه يقول لكي نعرف القاعدة العملية الأولية والأساسية لابد أن نرجع إلى المصدر الذي فرض علينا إطاعة الشارع. ما هو المصدر الذي يفرض علينا ويوجب علينا ويلزمنا بإطاعة الشارع المقدس؟ الجواب إن هذا المصدر وهذا المرجع هو العقل. العقل يحكم بلزوم امتثال أوامر المولى جل وعلا، ولا يمكن أن يكون الشارع هو الذي ألزمنا بامتثال أوامره، لأن ذلك يؤدي إلى التسلسل. كيف؟ لماذا أمتثل هذا الحكم؟ لأن الباري جل وعلا قد أمرني بالالتزام بذلك. ولماذا أنا ألتزم بأوامر الباري؟ لأن الباري قد أمرني بذلك. ولماذا ألتزم بأوامر الباري جل وعلا؟ لأن الباري قد ألزمني بذلك. ولماذا ولماذا؟ فتتسلسل هذه السلسلة. أنت تقول أنت ملزم بامتثال التكاليف الشرعية، نسأل منك ولماذا؟ تقول أن الشريعة قد ألزمتك. ولماذا ألتزم بما ألزمتني به الشريعة؟ تقول لأن الشريعة قد ألزمتك. أنا أقول ولماذا ألزمتني الشريعة؟ إذن لا بد أن يكون في الرتبة السابقة وفي الرتبة الأولى قد ألزمني العاقل بامتثال أوامر الشريعة، بامتثال أوامر المولى. وبما أن العقل قد أنزلني بامتثال أوامر المولى، إذا لا بد أن ماذا؟ لا بد أن ألتزم بأوامر المولى. إذا في الرتبة السابقة العقل يحكم بوجود علاقة بين المولى الحقيقي وهو الله عز وجل وبين العبد الحقيقي وهو الإنسان، والعقل يحكم أنه إذا أصدر المولى الحقيقي أوامر أو نهى عن نواهي يلزم على العبد أن ينتقل تلك الأوامر وينتهي عن تلك النواهي. وبعبارة أخرى، بما أنه يوجد لدينا عبد وعبد حقيقي ومولى وسيد حقيقي، العاقل يحكم بوجود حق الطاعة للمولى، حق أن يطيعه العام للسيد الحقيقي. حق هذا الحق يتمثل في لزوم إطاعة العبد الحقيقي للأوامر والنواهي الصادرة من المولى الحقيقي. إذا يوجد لدينا حق الطاعة، ما هو المراد من حق الطاعة؟ أن للمولى عز وجل حق بمقتضى مولويته الحقيقية. ما هو هذا الحق؟ أن يمتثل العبد كل الأمور التي يأمره بها المولى الحقيقي. إذا الرتبة الأولى العقل يدرك حق الطاعة. الرتبة الثانية، هل لحق الطاعة حدود أم لا توجد لحق الطاعة حدود؟ بلا شك ولا ريب توجد حدود لحق الطاعة. والذي أيضا يعين ويدرك حدود حق الطاعة هو العقل أيضا. كما تعلمون ان المعلومات على انحاء اربعة، اما معلومات محتملة ومتوهمة، إما معلومات مشكوكة، إما معلومات مظنونة، وإما معلومات معلومة ومقطور بها. مثلا يقول فلان سقط المطر في البلد الفلاني، إما أن يحصل لك الخطأ واليقين بهذه المعلومة كما لو كنت في ذلك البلد وشاهدت بأم عينك سقوط المطر. واضح هنا درجة 100% تحصل في نفسك. فإذا هذه المعلومة نزول المطر مقطوع بها، معلوم بها. وأحيانا يأتي شخص ثقة ويقول أنا كنت هناك وسقط المطر. واضح هنا هل يحصل لك الخطأ درجة 100% أم يحصل لك الظن درجة 80% 90%، باعتبار أنه قد يكون هذا الشخص متوهم، أو قد يكون هذا الشخص الثقة قد عول على خبر غيره، أو يكون هذا الشخص الثقة كان موجود هنا لكن مر عليه بعض الرذاذ أو بعض الماء سقط من أعلى العمارة فتوهم أنه ماذا مطر. يبقى احتمال ولو واحد منه أنه لم يسقط المطر. فإذا هذه الحالة حالة الظن. وأحيانا تحصل لك درجة 50% أن المطر قد سقط و50% أن المطر لم يسقط. ثقة يقول سقط وثقة يقول لم يسقط. وأحيانا لا، يأتي بعض الثقات يقولون إن المطر ماذا لن يبقى. يحصل لديك درجة 10% 5% أن المطر قد سقط، ودرجة 80% 95% أن المطر لم يبقى. إذا الوهم أو الاحتمال عبارة عن درجة 10% الظن عبارة عن درجة 50% و50% هذا الشك، والظن درجة 80-90% والعلم واليقين درجة 100%. وبعبارة أخرى صيد يعني فيه احتمالية لا توجد، 100% هذا يقين وقاط وعلم، 50% و50% هذا كذب. من درجة 1 إلى درجة 49 احتمال وهم، ودرجة 50 كذب. ومن درجة 51 إلى درجة 99 ظن. إذن من درجة 1 إلى 49 احتمال، ودرجة 50 صدق، درجة 51 إلى 99 ظن، ودرجة 100% علم وقطع ويقين. كذلك الأحكام الشرعية التكاليف الشرعية إما أن تكون محتملة، إما أن تكون مشكوكة، إما أن تكون مظنونة، وإما أن تكون معلومة مقطوعة متيقنة. واضح بما أن الظن في الشريعة لا يغني من الحق شيئا، الظن إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرطون، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. إذا حكم الظن، حكم الشك، حكم الوهم. وبالتالي يمكن أن نقول التكاليف المشكوكة، ونقصد بالتكاليف المشكوكة درجة 50% و50% ودرجة 90% التي تقال في علم المنطق. واضح. من هنا نسأل الله عز وجل له حق الطاعة، يعني يجب أن نطيع الله عز وجل في التكاليف الصادرة من قبله. واضح. لكن هل يجب أن نطيع الله عز وجل في كل التكاليف، سواء التكاليف التي نعلمها ونقطع بها، أو التي نظن بها، أو التي نشك بها، أو التي نحتملها؟ جميع هذه التكاليف المعلومة والمشكوكة والمحتملة يجب علينا أن نطيع الله عز وجل فيها، أم أنه يجب أن نطيع الله في خصوص التكاليف المعلومة، في خصوص التكاليف المرفوعة؟ مثلا هل صوم يوم الخميس والجمعة واجب أم مستحب؟ أحيانا نحن نقطع أن صوم يوم الخميس والجمعة واجب، مثلا آية تدر رواية تدر، هنا بلا أساس يجب علينا أن نمتثل التكاليف. أو هل إن التدخين حرام أم لا؟ نقطع أن الخمر، أن التدخين ماذا؟ حرام. مثلا توجد رواية تدر رواية تدر، في هذه الحالة يجب علينا أن نمتثل التكاليف المقطوع بها، سواء في الوجوب أو الفرض. لكن أحيانا نظن، أحيانا نشك، أحيانا يبقى احتمال أن التدخين حرام وأن صوم يوم الخميس والجمعة واجب، في هذه الحالة مع الاحتمال أو الشك أو الظن، هل يجب الامتثال؟ أنت ملزم، يعني هل يجب أن تصوم يوم الخميس والجمعة ويحرم عليك التدخين من باب الاحتياط أم لا؟ هنا اختلف القوم. الرأي المشهور هو مثل قاعدة قبح العقاب بلا بيان. قبح العقاب بلا بيان، هذه القاعدة مصادها تملزم بخصوص التكاليف التي تقطع بها فقط. الذي تقطع بوجوده او تقطع بحرمته يجب عليك ان تأتي به اذا قطعت بوجوده، ويجب عليك ان تتناهى عنه اذا قطعت بحرمته، ولو خالف حق للمولى عز وجل ان يعاقبك على مخالفة الخاطع. واضح. لكن لو سكت، لو ظنن، لو توهم وخالف، توهم بأن يوم الخميس والجمعة يجب صومه ولم تصمه، توهمت أن التدخين حرام فسرد، يقبح على المولى أن يعاقبك، لأنه لم يبين لك ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نبين. كيف معذب الناس من دون ان نبين لهم ان هذا حرام وهذا واجب؟ مجرد الاحتمال، مجرد الظن، مجرد الشك، هذا ليس ببيان. البيان هو العلم والخاف. واضح. وبالتالي قالوا يقبح العقاب بلا بيان، يعني يقبح على المولى ان يعاقب العبد من دون ان يبين له الاحكام، ومن دون ان يعلمه الاحكام، ومن دون ان يجعل المكلف يقطع بالاحكام. اما اذا المكلف العبد احتمل الاحكام، ظن بالاحكام، شك في الاحكام، هذا لا يقال له ماذا؟ لا يقال له انه قاطع. فالمكلف ملزم بخصوص التكاليف الالزامية، بخصوص التكاليف التي يقطع بها ويعلم بها يتيقن بها. واما التكاليف التي لا يعلمها ولا يقطع بها، التكاليف المظنونة والمشكوكة والمحتملة، المكلف غير ملزم بها. ذمة المكلف بريء تجاه التكاليف المظنونة والمحتملة والمشكوكة، فهو في براءة من ذلك. ذمته لا تكون بريئة فقط في خصوص التكاليف التي يقطع بها. فسمي هذا المسلك بمثلة البراءة العقلية، يعني نفس العقل يحكم بأن ذمتك بريئة من التكاليف المكتوبة والمظنونة والمحتملة، وذمتك لا تكون بريئة من التكاليف المقطوعة، فيقبح على المولى أن يعاقبك على تكاليف لم تعلم بها ولم تخطأ بها. واضح، هذا يسمى البراءة العقلية. قاعدة، ما هي البراءة العقلية؟ هي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهذه القاعدة قبح العقاب بلا بيان ليس مستفاد من نص شرعي، حكم عقلي، قاعدة ومستفادة من حكمها. السيد الصادق رضوان الله عليه يقول لا نأكل من القطع، لا بد أن نتسلسل ولا نتجرد في المباحث بالتدريج. قبل أن يحكم العاقل بأن هذا العقاب قبيح أو ليس بقبيح، أنتم تقولون إن المولى عز وجل إذا عاقب العاقل على التكاليف المظنونة والمشكوكة والمحتملة فهذا العقاب قبيح، من الذي يحكم بالقبح؟ العقل. العاقل لا يحكم بالقبح إلا إذا نقح حق الطاعة للمولى وبين حدود حق الطاعة للمولى. هل هذا الأمر داخل ضمن ماذا؟ حدود حق الطاعة أو خارج؟ إذا نقحنا هذا الأمر سيتبين أن المولى قام بما هو حق له أم لم يقم. إن قام بما هو حق له فهو محق، إن لم يقم بما هو حق له فهذا قبيح. واضح. في المرتبة الأولى العاقل يحكم بوجود حق الطاعة للمولى، يعني للمولى حق أن يطيعه المكلف. واضح. من هنا نسأل ما هي حدود حق الطاعة؟ هل للمولى حق الطاعة في التكاليف المقطوعة والمظنونة والمشكوكة والمحتملة، أم أن حق الطاعة مختص بخصوص التكاليف المقطوعة؟ واضح. السيد الصدر رضوان الله عليه يقول المولى هنا هو المولى الحقيقي وهو الله عز وجل، والعبد عبد حقيقي وكله لله عز وجل، وبالتالي هذا العبد إذا ظن بأن هذا الأمر محقق للمولى، وإذا ظن أن هذا الأمر مبغوض للمولى، العبد هو لا يحكم بلزوم ترك ما يظن أنه مبغوض وبلزوم إتيان ما يظن أنه محبوب. نحن الآن في العلاقات الإنسانية إذا الزوج توهم أو احتمل أن زوجته تحب هذا الشيء، أو إذا الزوجة ظنت أو احتملت أن زوجها يرغب في هذا الشيء تقوم به أم لا تقوم، هذا في العلاقات الاعتبارية، العلاقات الزوجية الاعتبارية. في العلاقة الحقيقية بين المولى الحقيقي وهو الله عز وجل وبين العبد الحقيقي وهو الإنسان والمكلف، العاقل يحكم بلزوم إطاعة ماذا؟ إطاعة المولى في كل التكاليف المقطوعة والمظنونة والمشكوكة والمحتملة. هذا ما أطلق عليه السيد رضوان الله عليه بمسلك حق الطاعة. إذا مسلك حق الطاعة ماذا يفيد؟ يفيد أصالة الاحتياط، يفيد أصالة الاشتغال بحفظ العقل أيضا. مسلك المشهور البراءة العقلية، مسلك السيد الاشتغال العقلي، يعني ماذا؟ يتفق السيد مع المشهور في التكاليف المقطوعة القطع قد كما تقدم، بما ان القطع حجة فكل التكاليف التي يقطع العابد بكونها طائرة من قبل الله يجب عليه ان يمتثلها بمقتضى منجزية القطع وحجية القاطع. وهذا اذا على مسلك الشهيد الصادق مسلك حق الله، وعلى مسلك المجهول صبح العقاب بلا غيام التكاليف المقطوعة يجب امتثالها بلا شك من ضرب جهة الحق، لكن الخلاف في التكاليف المظنونة والمسكوكة والمحتملة. ماذا يحكم العقل؟ هل يحكم العقل بلزوم الامتثال أم يحكم العقل بالبراءة وعدم لزوم الامتثال؟ وعليك أن تحتار، وهذا ما يسمى بأطالة الاحتياط العقلي، أطالة الاشتغال العقلي، مسلك حق الطاعة، يعني يحكم العقل بلزوم الاحتياط، يحكم العقل بأن ذمتك مشغولة بالتكاليف المضمونة والمسكوكة والمحتملة، وأن ذمتك لا تكون فارغة إلا إذا امتثلت تلك التكاليف المضمونة والمسكوكة والمحتملة. بينما مسلك المجهول مسلك قبح العقاب بلا بيان، يعني التكاليف المقطوعة ذمتك مشغولة بها، أما التكاليف المضمونة والمسكوكة والمحتملة فذمتك بريئة منها ولا يجب عليك أن تمتثلها، لأنه يقبح على المولى أن يعاقبك على شيء لم يتم في حقه البيان، على شيء لم تقطع به ولم يصل اليك بيانه. فما دام الشيء مسكوكا او مظنونا او محتملا في هذه الحالة ذمتك بريئة منها. واضح. وبالتالي انا لو سكت او احتمال أن صلاة جعفر الطيار واجبة على نصرة السيد الصدر، ماذا يقول العاقل؟ يجب أن تأتي بصلاة جعفر. على نصرة المسهور، ما دمت لم تقطع بلزوم الإتيان بصلاة جعفر أنت تحتمل فالصلاة غير واجبة، تستطيع أن تترك صلاة جعفر الطيار. لو احتملت أن مثلا شرب عصير التفاح حرام على مسلك السيد الصغر، يجب عليك ان تترك شرب عصير التفاح لانه تكليف محتمل. على مسلك المذكور يمكن ان تشرب العصير وليس بمحرم عليك لانك لم تقطع بالقربان. اذا القاعدة العملية الاولية، القاعدة العملية الاساسية على مسلك الشهيد مسلك حق الطاعة هو اطالة الاشتغال العقلي، اطالة الاحتياط العقلي. وعلى مسلك المشهور القاعدة العملية الاساسية هو اطالة البراءة العقلية، أطالة البراءة العقلية المتمثلة في قبح العقاب بلا غيام. تلاحظوا يا إخوة، عندنا أطالة اشتغال عقلي مستفادة من حكم العقل، وعندنا أطالة اشتغال شرعي لا تخلطوها مستفادة من أحكام الشارع. أخوك دينك فاحتق لدينك إن شئت كما شئت، كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه بكميل بن زياد النخعي. وعندنا براءة عقلية مستفادة من حكم العقل بطبح الأقام بلا بيان، وعندنا براءة شرعية مستفادة من الآيات والروايات التي أشهرها قوله عليه السلام رفع عن أمتي ما لا يعلمون حديث الرام. إذا لا نخلط البراءة العقلية بالبراءة الشرعية، ولا نخلط الاشتغال العقلي بالاشتغال الشرعي. الاشتغال والاحتياط العقلي مستفاد من مسلك حق الطاعة، الاحتياط والاستغلال الشرعي المستفاد من الروايات ومن الأدلة الشرعية كقوله عليه السلام: أخوك دينك فاحفظ لدينك إن شئت. الاحتياط سبيل النجاة. البراءة العقلية مستفادة من حفظ العقل بطبخ العقاب بلا بيان. البراءة الشرعية مستفادة من الآيات كقوله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رفع عن أمتي ما لا يعلمون. القاعدة العملية الأساسية ناظرة إلى حكم العقل، القاعدة العملية الثانوية ناظرة إلى حكم الشرع. نحن لازمنا نتكلم في القاعدة العملية الأساسية الأولية، يعني حكم العقل في المرتبة الأولى. العقل ماذا يحكم في المرتبة الثانية في القاعدة العملية الثانوية؟ الشرع ماذا يحكم؟ واضح. السيد الخضر رضوان الله عليه يقول: العاقل يحكم اولا واساسا بالاشتغال، ذمتك مشغوله بكل التكاليف المقطوعه والمظنونه والمسلوكه والمحتمله. فاذا توجد قاعده اصاله الاشتغال العقلي، اصاله الاحتياط العقلي، بس لك حق الطعام وحسام. المشهور يقول الله انت في حقوق التكاليف المقطوعة والمعلومة ملزم، واما التكاليف المظنونة والمشكوكة والمحتملة فجدتك بريئة منها، فتوجد براءة عقلية ولا يوجد اشتغال عقلي. واضح. المشهور استدلوا على ذلك على ان العقل يحكم بانك ملزم بخصوص التكاليف المقطوعة ولست ملزم بالتكاليف المحتملة. استدلوا بالعلاقة بين المولى العرفي والمولى والعبد العرفي، فان عندنا مولى حقيقي وهو الله، وعبد حقيقي وهو الانسان، وعندنا مولى عرفي مولى اعتباري وهو ماذا؟ هذا الانسان الذي يملك انسان اخر. فمالكية الله للانسان بالملكية الحقيقية الواقعية، ومالكية الانسان للانسان بالملكية العرفية والملكية الاعتبارية. هذا الانسان مالك وهذا الانسان مملوك. مالكية الإنسان للإنسان ليس بنحو الملكية الحقيقية بحسب الحقيقة والواقع، ليس مالكا له، وإنما بحسب الجعل والاعتبار الذي وضعه العرف. العرف قال: وأنت إذا دفعت المال تصبح مالكا. واضح. إذا عندنا مولوية حقيقية ومولوية اعتبارية. المشهور قالوا: نحن نأتي لدراسة المولى الاعتباري المولى العرفي، هذا سيد ولديه عهد، لو قطع العهد ان مولاه وسيده يريد منه ان يحضر كوبا من الماء ولم يأتي بهذا الكوب، يحق للمولى ان يعاقب العبد ام لا يحق؟ يحق له، لأنك قطعت وججمت وعلمت أنني أريد منك أن تحضر لي كوبا من الماء. واضح. وهكذا لو قطع هذا العبد أن المولى لا يريد منه أن يأتي بالعمل الكبائي، فأتى بالعمل الكبائي، يحق للمولى أن يعاقب العبد. لكن لو ظن العبد أن المولى الآن يريد منه أن ينظف سيارته، ظن لكن لم يقطع، او شك او احتمل ولم ينظف تلك السيارة، هل يحق للمولى ان يعاقب العبد في عرفنا؟ هل يحق له؟ لا يحق له. لماذا؟ لانه لم يصل الامر. احيانا المولى يأمر ويقول لولده: اذهب الى العبد وقل له ان ابي يقول لك غسل السياره، نظف السيارة. احيانا اصلا هذا العطل لم يصل اليه اي ام. هو هكذا يخمن احتمل ان المولى يريد منه ان يطلق ثمار البستان. ظن احتمل شك لكنه لم يقصد ثمار البستان. هل يحق للمولى ان يعاقبه؟ لا يحق للمولى ان يعاقبه. فاذا في العلاقه بين المولى العرفي والمولى والعبد العرفي نقول ماذا؟ نقول ان العبد ملزم بخصوص التكاليف المقصوره عظيم التكاليف المشكوكه والمظنونه والمحتمله. كذلك المولى الحقيقي وهو الله عز وجل في مولويته سار على بقيه المولويات العرفيه الاعتباريه والجهليه. وبالتالي العبد الحقيقي وهو الانسان المكلف له ماذا؟ يجب عليه ان يمتثل التكاليف التي يخطى بها المقام دون التكاليف المظنونه والمحتمله. فهذا رضوان الله عليه يقول هذا قياس. نعم صار ان تكون تكليف المولى العرفي والاعتباري والجعلي على المولى الحقيقي وهو الله عز وجل. يمكن ان تكون شؤون مولوية المولى الحقيقي وهو الله تختلف عن شؤون مولوية المولى العرفي. فننتسب ان المولى العرفي حدود مولويته خطوط التكاليف المقطوعة دون التكاليف المظنونة والمشكوكة والمحتملة. بينما المولى الحقيقي وهو الله دائرة مولويته وسعة مولويته اوسع حسنا للتكاليف المقطوعة والمظنونة والمشكوكة والمحتملة. واضح. اذا انتم بضربكم لهذه الامثلة بين المولى والامر العرفي والعبد العرفي كيف تحملون هذه الامور على المولى الحقيقي والامر الحقيقي والعبد الحقيقي؟ خلاصة هذه النقطة وهذه القاعدة ان القاعدة العملية الاساسية ما هي؟ السيد الصادق يقول القاعدة العملية الاساسية بمقتضى مسلك حق الطاعة هو الاشتغال العقلي الاحتياط العقلي. المشهور يقول بمقتضى حسن العقل تكون القاعدة العملية الاولية الاساسية هي قبح العقاب بلا بيان اي البراءة العقلية. السيد يرد عليه يقول كما ان العقل يحكم بلزوم حق الطاعة ايضا العقل يحدد حدود ويعين حدود حق الطاعة. والعقل يفرق بين المولوية الحقيقية والمولوية الاعتبارية ويقول ان حدود مولوية المولى الحقيقي تشمل التكاليف المقطوعة والمظنونة والمحتملة والمشكوكة. بينما في المولى العرفي تكون دائرة حق الطاعة للمولى العرفي في خصوص التكاليف المقطوعة دون التكاليف المظنونة والمشكوكة والمحتملة. واضح ان شاء الله. نقرأ هذا المقدار. القاعدة العملية الأساسية. ولكي نعرف القاعدة العملية الأساسية التي نجيب في ضوئها على سؤال هل يجب الاحتياط تجاه الحكم المجهول، لا بد لنا أن نرجع إلى المصدر الذي يفرض علينا إطاعة الشارع. ونلاحظ أن هذا المصدر هل يفرض علينا الاحتياط في حالة الشك وعدم وجود دليل على الحرمة كما هو مسلك حق الطاعة او لا، يعني لا يفرض علينا الاحتياط في حالة الشك، بل يقول ان جنة تبرية كما هو مسلك قبح العقاب بلا بيان. ولكي نرجع الى المصدر الذي يفرض علينا اطاعة المولى سبحانه لا بد لنا ان نحدد المصدر. فما هو المصدر الذي يفرض علينا اطاعة الشارع؟ ويجب ان نستفي هذا المصدر في موقفنا هذا، يعني نطلب منه الفتوى، يعني نطلب منه الحوض، نطلب من العقل الحوض. والجواب ان هذا المصدر هو العقل، لان الانسان يدرك بعقله ان لله سبحانه حق الطاعة على عبيده. اذا يشير الى الرتبة الاولى، العقل يدرك حق الطاعة ثم ينطلق الى المرتبة الثانية العقل يدرك حدود وقيود حق الله. الان يصير الى ان العقل يدرك حق الله. قال ان هذا المصدر هو العقل لان الانسان يدرك بعقله ان لله سبحانه عز وجل حق الطاعة على عبيده وعلى اساس حق الطاعة هذا يحكم العقل على الانسان بوجوب اطاعة الشارع لكي يؤدي اليه حقه الى الشارع حقه. فنحن اذن نطيع الله تعالى وننتثل احكام الشريعة لان العقل يفرض علينا ذلك يفرض علينا طاعة الله والشريعة لا لان الشارع امرنا بطاعته نحن نطيع الشارع لا لان الشارع امرنا بالطاعة لانه يلزم منه التسلسل يلزم من هذا التسلسل. كيف؟ قال والا لاعدنا السؤال مرة اخرى ولماذا نمتثل امر الشارع لنا بإطاعة اوامره وما هو المصدر الذي يفرض علينا امتثال اوامر الشارع؟ تقول الشارع. نقول ولماذا نمتثل اوامر الشارع؟ تقول لان الشارع قد امرنا بالامتثال. نقول ولماذا ايضا نمتثل اوامر الشارع؟ وهكذا الى ان نصل في النهاية الى حكم العقل لان العقل الزمنا بامتثال اوامر الشارع. فلا تقول لماذا ماذا العقل الزم لماذا نلتزم بحكم العقل الا ان نكون غير خلابة. واضح؟ وهكذا حتى نصل الى يعني وهكذا يحصل التسلسل حتى نصل الى حكم العقل بوجوب الاطاعة القائم على اساس ما يدركه من حق الطاعة لله سبحانه وتعالى على الانسان. واذا كان العقل هو الذي يفرض اطاعة الشارع على اساس ادراك العقل لحق الطاعة هذا المطلب الاول ادراك العقل لحق الطاعة. المطلب الثاني فيجب الرجوع الى العقل في تحديد الجواب على السؤال المطروح. ما هو المطروح؟ ما هي حدود حق الطاعة؟ ما هي حدود مولوية المولى الحقيقي الله عز وجل؟ ويتحتم علينا عندئذ ان ندرس حق الطاعة الذي يدركه العقل وحدود حق الطاعة. فهل هو حق لله سبحانه وتعالى في نطاق التكاليف يعني في دائرة التكاليف المعلومة فقط يعني المقطوعة فقط كما هو عليه مثل قبح الأغاب بلا بيع مثل المحال بمعنى أن الله سبحانه ليس له حق الطاعة على الإنسان إلا في التكاليف التي يعلم بها الإنسان يقطع بها الإنسان يتيقن بها الإنسان. وأما التكاليف التي يشك فيها الإنسان ولا علم للإنسان بهذه التكاليف فلا يمتد ولا يصل إلينا حق الطاعة. هذا مثل المذكور قلت أن أقام بلادها من براءة العقلية أو أن حق الطاعة كما يدركه العقل في نطاق التكاليف المعلومة والمقطوعة يدركه العقل يعني يدرك العقل حق الطاعة أيضا في نطاق ودائرة التكاليف المحتملة يعني التكاليف المضمونة والمسكوكة والمحتملة يعني غير القطعية كما عليه مثل حق الطاعة مثل الشديد أطالة الاشتغال العقلي بمعنى أن من حق الله على الإنسان أن يطيعه في التكاليف المعلومة والمحتملة. فإذا علم الإنسان بتكليف كان من حق الله عليه أن يمتثل أو أن يمتثل الإنسان ذلك التكليف وإذا احتمل الإنسان تكليفا كان من حق الله أن يحتاط فيترك هذا الإنسان ما يحتمل حرمته أو يفعل هذا الإنسان ما يحتمل وجوبه. فإذا لزوم الامتثال ليس مختص بالتكاليف المعلومة والمقطوعة بل يشمل حتى التكاليف المحتملة يعني التكاليف المظنونة والمشكوكة والمحتملة. قال والصحيح في رأينا يعني مثل الشهيد أحمد المختار الشهيد لما يقول والصحيح يعني مختاره وما يتلمنا مبنى. قال والصحيح في رأينا هو أن الأصل في كل تكليف محتمل هو الاحتياط نتيجة لشمول حق الطاعة للتكاليف المحتملة. فإن العقل يدرك أن للمولى على الإنسان حق الطاعة لا في التكاليف المعلومة فقط بل في التكاليف المحتملة أيضا إلا إذا ثبت أن المولى لا يريد لا يعتني. واضح أم لا؟ لله حق الطاعة في التكاليف المقطوعة والمحتملة لكن في التكاليف المحتملة إذا ثبت أن المولى يقول لك لا تعتني بهذا الاحتمال ولا ترتب شيئا على هذا الظن أو الشك والوهم، حينئذ هو أسقط حقا. لكن ليس يريد فتح فتن في التكاليف المقطوعة، لأن القطع حجيته ذاتية. واضح؟ إذن التكاليف المقطوعة والمحتملة، المولى لا يرجع عن التكاليف المقطوعة. نعم يزعزع مقدمات القطع، لكن المولى يمكن أن يثبت حقه في التكاليف المظنونة والمحتملة والمشكوكة. يقول لا تعتني بها، أوليس لي الحق أن تمتثل التكاليف المظنونة والمشكوكة والمحتملة؟ أنا أريد أن أسهل عليك، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، كل شيء لا تعلمه فهو ميسر عليك، لا تمتثله. لكن المتثل هنا لم يسقط بحكم العام، بحكم الشارع. واضح؟ قال ما لم يثبت بدليل آية أو رواية دليل شرعي أن المولى لا يهتم بالتكليف المحتمل إلى الدرجة التي تدعو إلى إلزام المكلف بالاحتياط. وهذا يعني أن الأصل بصورة مبدئية وأساسية وأولية كلما احتملنا حرمة أو وجوبا هو أن نحتاط، فنترك ما نحتمل حرمته ونفعل ما نحتمل وجوبه، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا إذا ثبت بالدليل أن الشارع لا يهتم بالتكاليف المحتملة إلى الدرجة التي تفرض الاحتياط. واضح إن شاء الله. ويرضى الشارع بترك الاحتياط، فإن المكلف يصبح حينئذ، يعني حينئذ أبسط الشارع حقه في التكاليف المشكوكة والمظنونة والمحتملة، يصبح المكلف غير مسؤول عن التكليف المحتمل لأن الشارع قد أسقط حقه. شاء الله واضح. فالاحتياط إذن واجب عقلا في موارد الشد، ويسمى هذا الوجوب أطالة الاحتياط، أطالة الاشتغال، لكن الاشتغال العقلي للشرعي، كان المستفاد بحكم العقل، أي اشتغال ذمة الإنسان بالتكليف المحتمل، ونخرج عن هذا الأمر أطالة الاشتغال العقلي حين نعرف أن الشارع يرضى بترك الاحتياط، يعني ببركة أطالة البراءة الشرعية. وهكذا تكون أطالة الاحتياط هي القاعدة العملية الأساسية على رأي الشهيد الصدر رضوان الله عليه. أما على رأي المشهور قال ويخالف في ذلك كثير من الأصوليين، هذا الرأي المشهور عليه السيد القوس سيد الإمام بقية العلماء على مثل قاعدة قبع الأطاب بلا بين، إيمانا منهم بأن الأصل في المكلف أن لا يكون مسؤولا عن التكاليف المشكوكة ولو احتمل أهميتها بدرجة كبيرة. ويرى هؤلاء الأعلام أن العقل هو الذي يحكم بنفي المسؤولية، لأنه يدرك قبح العقاب من المولى على مخالفة المكلف للتكليف الذي لم يصل إلى المكلف بطريق قطعي. ولأجل هذا يطلقون على العقل من وجهة نظرهم اسم قاعدة قبح العقاب بلا غيان أو البراءة العقلية، أي إن العقل يحكم بأن عقاب المولى للمكلف على مخالفة التكليف المشكوك قبيح، وما دام المكلف مأمونا من العقاب فهو غير مسؤول وغير مكلف ولا يجب عليه الاحتياط. واضح؟ لأنه مسؤول عن خصوص التكاليف المعلومة. ما هو دليلكم؟ قال ويستشهد لذلك بما استقرت عليه سيرة العقلاء من عدد إدارة الموالي العرفيين الاعتباريين للمكلفين في حالات الشك وعدم قيام الدليل. هذا هذا العبد احتمل ان مولاه يريد كوب ماء لكن لم يحضر، لم يحضر كوب الماء، هل يحق للمولى ان يعاقب هذا العبد؟ لا يحق له، لان هذا التكليف احضار كوب الماء محتمل وليس بمقصود، فان هذا يدل على قبح العقاب بلا بيان بلا حجه بلا علم في نظر العقلاء. اذا لم يبين المولى لا يحق له اي عاقب. واضح ان شاء الله. ولكي ندرك الان يريد ان يناقشهم، يقول هذا قياس مع الفارق، انتم جئتم بامثله للعلاقه بين المولى العرفي والعبد العرفي، المولويه هذه اعتباريه والعلاقة بين المولى الحقيقي والعبد الحقيقي مولوية حقيقية دائرتها أوسع من دائرة الموالي العرفي. قال ولكي ندرك أن العقل هل يحكم بكم بمعاقبة الله تعالى للمكلف على مخالفة التكليف المنصوص أو لا. الرسل الثابت يجب أن نعرف حدود حق الطاعة الثابت لله. إذا حق الطاعة الثابت لله يشمل حتى سجاية المحتمل، إذا عقابه ليس بقدر من حقه. إذا دائرة حدود مولوية الله عز وجل تشمل التكاليف المضمونة والمشكوكة والمحتملة، أنت احتملت تكليف وخالفت هذا التكليف، إذا من حق المولى أن يعاقبك، لأن دائرة حدود مولويته تشمل حتى مثل هذا التكليف المشكوك. الحكم بقبح هذا العقاب أو عدم قبحه فرع تنقيح وتحديد دائرة حدود مولوية المولى. واضح. قال يجب ان نعرف حدود حق الطاعة الثابت لله تعالى، فاذا كان لهذا الحق فاذا كان هذا الحق يشمل التكاليف المسلوكة التي يحتمل المكلف اهميتها بدرجة كبيرة كما عرفنا، فلا يكون عقاب الله للمكلف اذا خالفها قبيحا لانه اعمل مولويته في دائرة حقوقه، لانه بمخالفتها يقرب هذا العبد في حق مولاه، حق مولاه اسمه حتى دائرة التكاليف المحتملة فيبقى حق العقاب. ماذا تقول في أدلته؟ قال قياس مع الخالق. قال وأما ما استشهد به من سيرة العقلاء فلا دلالة له في المقام، لأنه إنما يثبت أن حق الطاعة في الموالي العرفيين يختص بالتكاليف المعلومة ولا كلام لنا في دائرة الموالي العصي، وهذا لا يستلزم ان يكون حق الطاعة لله تعالى وهي مولوية حقيقية، مولى حقيقي كذلك يعني مختصة بالتكاليف المعلومة كذلك. واضح. اختصاص الموالي العرفيين، اختصاص حدود مولوية الموالي العرفيين بالتكاليف المعلومة لا يعني اختصاص دائرة المولوية الحقيقية بالتكاليف المعلومة. إذ أي محذور في التشكيك بين الحقين، بين حق المولى الحقيقي وحق المولى الاعتبار والعرفي والالتزام بأن أحدهما وهو المولى الحقيقي دائرته أوسع من الآخر، أوسع من دائرة المولى العرفي. دائرة المولى الحقيقي الله عز وجل تشمل التكاليف المقطوعة والمظنونة والمشكوكة والمحتملة، بينما دائرة المولى العرفي تختص بحقوق التكاليف المعلومة ولا تشمل التكاليف المظنونة والمشكوكة والمحتملة. فالقاعدة الأولية إذا على مبنى التهيئة بالصدق هي أصالة الاحتياط العقلي، وعلى مبنى المذكور أصالة الاحتياط أصالة الوراء العقلية. القاعدة العملية السابعة ويأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.